بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى قطعون كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون

الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وقد